بل العجب أنه وجه الأمر الطعن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل له اعجب، وقيل له هذه قصة ما أريد بوجه الله، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وقال الرسول إنه يخرج من ضئض هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، ضئضه يعني مثل. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا ما أخذ السيف على الرسول، لكنه أنكر عليه.